أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لا بد في طهر المرأة من الحيض أن ترى القصة البيضاء؟ لا، ما هو بلازم. المطلوب أن ترى النشاس والنقاء سواء بالقصة البيضاء أو بغيرها، أن تنشف ولا يخرج منها شيء. نعم.